الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. يقول في هذه المنظومة: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت يحتوي على قاعدة فقهية عامة كبيرة، نذكر أولا أهمية هذه القاعدة ثم نذكر صياغها. أولا مما يدل على أهميتها أنها معدودة من كبريات قواعد الفقه الأساسية، وقد سبق أن ذكرنا أن هناك 5 قواعد عامة كبرى في الفقه الإسلامي بشكل عام، فما هي يا محمد؟ جاءك النوم؟ عندك السؤال؟ الله أعلم، يعني سافرت. طيب، عندك يا عبد الباسط ماذا؟ الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، بقي 5. عندك يا جمال هذه القاعدة: يذهب هنا وهناك. نعم، ولها قصص هذه، عندني فلتها الشخص ما بين يدي، لها قصص. واليقين لا يزول بالشك، هذه 5 قواعد كبرى. عندك يا فائزة، عدها. ماذا؟ هكذا يعني إلى العكس، من تحت إلى فوق. الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، طيب، الأمور بمقاصدها، نرجع للوراء من جديد، المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، هكذا. طيب، عندك يا شمس سردا: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك. طيب، أولا هذه القاعدة هي من القواعد الكبرى للفقه الإسلامي. ثانيا، أن أهل العلم اعتبروا أو عدوا هذه القاعدة من أهم القواعد الكلية، واتفق أهل العلم عليها، فهي قاعدة فقهية متفق عليها عند أهل العلم، وقد نقل هذا الاتفاق عدد من أهل العلم كالنووي وابن عبد البر وغيرهم. ثالثا، يقال إن هذه القاعدة ترجع إليها أغلب مسائل الفقه، ترجع إليها أغلب مسائل الفقه إما بنفسها أو بدليلها كما سيأتي. رابعا أنها تدخل في جميع الأبواب الشرعية والمسائل الفقهية، حتى ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه، ثلاثة أرباع الفقه الشرعي. مما يضاف إلى أهميتها أن الإنسان إذا أخذ بهذه القاعدة انحلت عنه إشكالات كثيرة وزالت عنه بإذن الله عز وجل وساوس وشكوك كثيرة قد تعرض للإنسان في عباداته. لكن ينتبه لهذا، اليقين لا يزول بالشك. مما يضاف إلى بيان أهميتها ومكانتها أن هذه القاعدة تدل على يسر الإسلام وسهولته، وأنه لا يدعو إلى الوقوع في القلق أو الحيرة أو الاضطراب أو الشكوك أو الوساوس، فهذا من سماحة الإسلام ومن يسره أنه يدعو إلى مثل هذه القاعدة الكلية الجامعة، اليقين لا يزول بالشك. وهنا يقول الناظم: وترجع الأحكام، الأحكام ترجع لليقين فلا يزيل الشك لليقين، يعني اليقين لا يزيله الشك. هذا بالنسبة لأهمية القاعدة الفقهية التي علمتموها. وأما صيغها فقد وردت عند الفقهاء بصيغ متعددة ومتقاربة، أشهرها اليقين لا يزول بالشك، وأحيانا يعبر اليقين لا يرفع بالشك، وأحيانا يعبر عنها ما ثبت بيقين لا يزول بشك. كلها تدل هذه الصيغ على معنى واحد، أنه إذا ثبت في القلب يقين وطرأ عليه الشك فليدفع هذا الشك، ليدفع ويرفع باليقين الحاصل إن في القلب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا بيتا من أبيات المنظومة، وهو تعرفه عندك؟ لا لا لا استنى، فلا يزيل الشك لليقين. طيب، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. طيب، ذكرنا أهمية هذه القاعدة الفقهية، فمن يذكر أهميتها عندك سلطان؟ أنها من القواعد الكلية الكبرى الخمس، هات الخمس: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك. طيب، نذكر الآن أدلة القاعدة وشيئا من أمثلتها. عرفنا أن القاعدة الفقهية هي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ما أدلتها؟ أدلتها ثابتة في القرآن والسنة والإجماع، وحتى في العقل أيضا. أما من القرآن الكريم فقول الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما من السنة فحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى حتى يتيقن. أما مجرد الشك فلا يبني عليه. وقد علق على هذا الحديث العلامة النووي رحمه الله فقال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ابق الأصل على ما هو عليه حتى تتيقن خلاف هذا، فلو طرأ الشك بعد اليقين لا تبالي بذلك الشك ولا تعول عليه. ومن الأدلة أيضا من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لم تقصر ولم أنسى. ثم قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين أو أصدق ذو اليدين. قال ابن عبد البر في تعليقه على هذا الحديث: فيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي يقين يزيله، فيه أن اليقين لا يجب تركه للشك، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده استيقان بذلك فلم يترك ذلك الذي في قلبه لمجرد شك، حتى يأتي يقين مثله، أي مثل اليقين الأول، فيزيله. ومن الأدلة الإجماع، فقد نقل العلامة القرافي رحمه الله بأن هذه القاعدة قاعدة متفق عليها، وأن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يحكم بعدمه. ومما ذكر من أدلة العقل أن اليقين أقوى من الشك، لأن اليقين حكم قطعي جازم فلا ينبغي هدمه بشيء غير جازم. هذه أدلة أوردها الفقهاء لتكون مؤيدة للقاعدة الكلية الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. نذكر بعض الأمثلة مثالا أو مثالين لهذه القاعدة الفقهية. مما يذكر من أمثلة هذه القاعدة الفقهية: المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث عنده يقين أنه متطهر متوضئ، فطرأ في قلبه شيء من الشك، أحدث أم لا، يطرح ذلك الشك ويبقى على الأصل، وذلك لأن الشيطان يحاول أن يضعف العبد في عباداته وأعماله ويوصله إلى درجة الشكوك والوساوس. وهذه القاعدة عظيمة، يتيقن الطهارة فطرأ الشك، أحدث أم لا، اترك هذا الشك وابق على ما تيقنت. مثال آخر العكس من ذلك: الذي عنده يقين بأنه أحدث، متيقن من الحدث أنه أحدث، لكن بعد وقت طرأ في قلبه لعله توضأ لعله تطهر، طرأ هذا الشك. الأصل ما هو؟ اليقين الذي في قلبه وجود الحدث أنه محدث، قبل بعد ذلك حصل شك، أتوضأ أم لا بعد ذلك الحدث، فهنا يلزمه الوضوء لأن اليقين هو الحدث فيلزمه الطهارة بإجماع المسلمين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. نأخذ الآن شيئا من شرح البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله، وهو: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قول الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين. المعنى الإجمالي لهذه الكلمة أن الشك إذا طرأ على أمر مستيقن فإن الحكم الشرعي يرجع لليقين، ولا عبرة بذلك الشك الذي طرأ. هذا المعنى لكلمة أو جملة وترجع الأحكام لليقين. والأحكام جمع حكم، والمراد بها الأحكام الشرعية، والحكم لغة هو المنع لإصلاح، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي. ومنه قول جرير الشاعر المعروف: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضبا. أحكموا بمعنى امنعوا، امنعوا سفهاءكم. وإذا قال القائل حكم الله في هذه المسألة هو الوجوب، معنى ذلك أنه قضى بالوجوب في هذه المسألة ومنع المكلف من مخالفة هذا الحكم، ومنع المكلف من مخالفة هذا الحكم. والحكم الشرعي يعرفه علماء الأصول فيقولون هو ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع، ما دل عليه خطاب الشرع بالمتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. أما الطلب فيدخل فيه الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، والتخيير المراد به المباح، والوضع المراد به ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا في شيء أو مانعا من شيء، هذا يسمى وضع، ويسميها أهل الأصول بالأحكام الوضعية، العلامات، الأسباب، الشروط، الموانع وغير ذلك. فكل ما دل عليه خطاب الشرع مما يتعلق بأفعال المكلفين هذا يسمى حكما شرعيا، هذا يسمى حكما شرعيا. وقوله لليقين، اليقين معناه لغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، معنى اليقين لغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، واصطلاحا معناه كما عرفه ابن القيم رحمه الله فقال اليقين هو استقرار، هذا في الشرع، استقرار الإيمان في القلب علما أو عملا. فكل علم استقر في القلب فهو يقين، وتارة يراد به العمل وتارة يراد به العلم. وما المقصود باليقين هنا؟ المقصود به الحكم الثابت السابق بيقين، السابق يكون سابقا لا يكون حاضرا. فلو أن شخصا شك في الطهارة وقال أنا متيقن الآن أنا متيقن أني على طهارة، وشككت الآن، تيقن الآن وشك الآن أنه على غير طهارة، تيقن أنه على طهارة وشك أنه على غير طهارة، فهذا اليقين ليس مقصودا هنا، لأنه ليس يقينا لاضطراب الأمرين، والواقع أنه شك، بخلاف اليقين الثابت بحكم سابق مستقر في نفسه من قبل أنه على طهارة، فشك الآن شك أنه على غير طهارة، والحكم السابق لمن؟ لليقين أنه على طهارة، فلمن الحكم؟ لليقين الذي هو الحكم السابق الثابت. فهل فهمتم هذا؟ لا يكون يقينا حاضرا بل يكون يقينا سابقا ثابتا في القلب من قبل. بعد ذلك إذا طرأت الشكوك عليه بعد سبق اليقين لا تبالي بتلك الشكوك وأعرض عن هذا. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ذكرنا أن الأحكام، والمراد بالأحكام هي الأحكام الشرعية، لأن الأحكام على ثلاثة أقسام: القسم الأول الأحكام العقلية وهو ما وهي التي ترجع إلى العقل، والأحكام العادية وهي التي ترجع إلى العادة، والأحكام الشرعية وهي التي ترجع إلى الشرع وهي المرادة ها هنا، هي المقصودة بالذكر في هذا الموضع. وترجع الأحكام المراد بها أحكام الشرع، الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: فلا يزيل الشك لليقين. أصل هذه العبارة لا يزيل الشك اليقين، لا يزيل الشك اليقين. الشك فاعل يزيل، واليقين المفعول ليزيل. وقد عبر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة الفقهية بهذا التعبير، وعبر آخرون بقولهم: الشك لا يعارض اليقين. ومعنى كلمة لا يزيل من أزال الشيء إذا أبعده ونحاه، أي تنحى عن مكانه. والمعنى في هذا أن اليقين لا يتنحى ولا يبتعد عن مكانه لمجرد وقوع الشك عليه. اليقين لا يبتعد ولا يتنحى عن مكانه لطروء الشك عليه. والشك لغة يدل على التداخل، الشك لغة في لغة العرب يدل على التداخل. ويقول ابن فارس في مقاييس اللغة: ومنه الشك الذي هو خلاف اليقين. منه أي من معاني التداخل، أن الشك بمعنى التداخل، الذي هو خلاف اليقين. وإنما سمي بذلك لأن الشاك كأنه شك له أمران في مشك واحد، وهو لا يتيقن واحدا منهما. هذا هو الشك لغة. الشك لغة هو التداخل، وسمي بذلك لأن الشاك كأنه شك له أمران في مشك واحد ولا يتيقن واحدا منهما. أما في الاصطلاح فمعنى الشك مطلق التردد، إذا حصل التردد في أمرين إيجابا وسلبا، إثباتا ونفيا، صدقا وكذبا، حصل التردد، هذا يسمى الشك. يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: الشك ما تردد بين أمرين الصدق والكذب سواء. ويعبر ها هنا فيقال: الإثبات والنفي سواء، عملت لم أعمل، عملت ولم أعمل، هذا إثبات وذاك نفي، فيتردد فيهما ولا يترجح له أحدهما، هذا يسمى الشك. ويأتي ابن القيم رحمه الله بكلام حسن فيقول: حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك، هو يبين لنا الآن معنى الشك عند الفقهاء. إذا قالوا حصل شك ماذا يراد به؟ قال فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء. هذا التردد بين وجود الشيء وعدمه يسمى شكا، وهو المراد عند الفقهاء. فلا يزيل الشك لليقين. الأصل أن الفعل يزيل يتعدى بنفسه بدون حرف الجر، وهنا تعدى الفعل يزيل بحرف الجر، تعدى إلى المفعول به بحرف الجر وهو اللام لليقين. لا يزيل الشك أصله إيش؟ لا يزيل الشك اليقين، لكن أتى بهذه اللام فبدلا من أن يجعل الفعل متعديا بنفسه جعله متعديا بماذا؟ بغيره، وهو حرف الجر، بحرف الجر. وما الذي حمله على ذلك؟ قيل الضرورة الشعرية قد تلجئ الشاعر إلى أن يجعل ما ليس متعديا قاصرا، وما كان متعديا بنفسه متعديا بغيره أو بحرف الجر. هذا على أحسن الأوجه التي حمل عليها هذا البيت. فلا يزيل الشك لليقين. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، من يقرأ شيئا من المنظومة؟ عندك يا معتصم ارفع صوتك. قد حصلتها. من كان نائما أيقظوه. والدرء ليل. يرتكب. يقدم. فلا يزيل. يزيل أو يزيل؟ ما فهمت، ارفع صوتك ووضح. فلا فلا يزيل الشك لليقين. يزيل، أحسنت. ذكرنا شرحا لهذا البيت، وذكرنا أهمية هذه القاعدة الفقهية وصيغتها وأدلتها وأمثلتها، والآن سنذكر مبحثا من مباحثها، ولها مباحث عدة، لها مباحث عدة، فهي من القواعد الكبرى للفقه الإسلامي. ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ لا نزال حتى لا نخرج بدون القواعد الخمس. عندما أنت عندك القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها، ما هي؟ سهلة، خمس. من أجل تكون فقيها خمس. لحظة، عند عبد المجيد ما هي؟ الله أعلم. الله المستعان. جمال، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، ارفع صوتك، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. أحسنت. من مباحث قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أول مبحث أن نذكر أنواع المدركات ومراتب المعلومات، الأشياء التي تدركها أو لا تدركها. يقسمها أهل العلم إلى ستة أقسام، إلى ستة أقسام. القسم الأول العلم، والثاني الجهل البسيط، والثالث الجهل المركب، والرابع الشك، والخامس الظن، والسادس الوهم. هذه ستة أنواع للمدركات والمعلومات، إما أن تكون عالما بها، جاهلا وجهلك بسيط، جاهلا وجهلك مركب، واهما ظانا شاكا، في أي معرفة، في أي علم. فالنوع الأول معناه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذا هو الذي يرادف اليقين، بمعنى اليقين. العلم هو اليقين هنا، واليقين هو العلم. القسم الثاني الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية. الثالث الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه، وسيأتي ذكر مثال لذلك. أن تدرك الشيء وأن تعلمه أو تعرفه على خلاف ما هو عليه. القسم الرابع الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو له، الوجود والإثبات والنفي سواء. الخامس الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح. والسادس الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. نأتي بمثال لتتضح هذه الأقسام الستة. طيب، مما يذكر من الأمثلة أن يسأل الشخص سؤالا فيقال له: متى كانت غزوة بدر؟ متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: انظروا، هذا الذي عنده العلم يقول: كانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان. طيب، هذا علم، إدراك الشيء أدرك هذه الحقيقة على ما هي عليه إدراكا جازما، هذا يسمى ماذا؟ علما، ويسمى أيضا يقينا، لأنه يقين استيقن ذلك. السؤال نفسه يوضع على صاحب الجهل البسيط، يقال له: متى كانت غزوة بدر؟ يقول: لا أدري. جهل بسيط سهل، لا أدري، انتهى الأمر. قيل له بسيط لسهولته، وهو عدم الإدراك بالكلية، لم يدرك هذه المعلومة بالكلية، هذا يسمى جهل إيش؟ بسيط، لا أدري. يسأل صاحب الجهل المركب، يأتي رأس الكبير هكذا، يقال له: متى كانت غزوة بدر؟ قال: في السنة العاشرة من الهجرة وفي شهر شعبان. هذا جاهل، وجهله مركب، أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه ويجزم في ذلك، يجزم بأنها كانت في هذا الزمن. طيب، نأتي إلى الشاك. الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. يسأل السؤال نفسه: متى كانت غزوة بدر؟ قال: عندي في السنة الثانية أو السنة العاشرة، ما عندي الآن، ما أستطيع أن أرجح هذا أو هذا، هذه وهذه ثنتين سواء، الثانية والعاشرة. هذا شاك، أدرك الشيء وله ضد، هذا الضد مساوي له 50% في السنة الثانية و50% في السنة العاشرة، هذا الاحتمال المساوي، الضد المساوي، أدرك المعلومة نعم، لكن مع وجود آخر ضد لهذه المعلومة مساوي لها في ما في قلبه، يعني 50% صحيح و50 صواب، ولم يتميز له هذا الشك. نأتي إلى صاحب الظن، قيل له: متى كانت غزوة بدر؟ قال: في السنة الثانية وأظن العاشرة أيضا، يعني بما يقدر في هذا العصر 70% أنها في الثانية، لكن 30 أو 20% هكذا أنها في العاشرة. هذا يسمى ماذا؟ ظن، أدرك الشيء لكن مع احتمال ضد مرجوح أقل منه. ما هو الأكثر؟ الصواب، الصواب هو الأكثر في ظنه وإدراكه. تمام؟ نأتي إلى صاحب الوهم، يسأل السؤال نفسه: متى كانت غزوة بدر؟ قال احتمال 20% في السنة الثانية و80% في السنة العاشرة. هذا ايش يسمى؟ وهم، لأنه خالف المعلومة بضد راجح. الضد هذا المخالف راجح على المعلومة الصحيحة. فهل فهمنا هذا الإدراك؟ الناس في الإدراك للمعلومات على هذه الست لا يخرجون عنها، على ست: إما علم أو جهل بسيط أو جهل مركب أو شك أو ظن أو وهم. فهل فهمت؟ نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.